ثانية. ولتعجيل فرج مولانا ثالثة. مأجورا يا زهرا ومأجور يا حيدر علي، مأجورا يا زهرا ومأجور يا حيدر علي، مأجورة بالمصاب يا شيعة الهادي النبي، مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، الحسين سفين ببحر الهوى لم يخيب من هام فيه، الحسين معين عذوب جرى كان يسقي قاصديه، كان نورا أضاء متاه الجوى، فلسفات تحتويه، الحسين سفين ببحر الهوى لم يخيب من هام فيه، الحسين معين عذوب جرى كان يسقي قاصديه، كان نورا أضاء متاه الجوى، فلسفات تحتويه، على أحضانه يغفو الوجود وتنمو فوق كفيه الورود، بلاد ليس تحويها حدود، حسين لم يكن طينا وماء، حسين كان للكون سماء، ويمتد على الدنيا ضياء، الحسين سفين ببحر الهوى

استريح مهجور ان شاء الله. رفعنا الصوت شوي. حينما الزوار عادوا أودعوا حلة الشوق تفيها الأدمع سكرات الحب من أوداجهم ناطقت حتى احتوتها الأضلع حينما الزوار عادوا أودعوا حلة الشوق تفيها الأدمع سكرات الحب من أوداجهم ناطقت حتى احتوتها الأضلع بل وأصوات الخطى ما سكنت وبها دوما يرن المسمع وإذا ما اتصلوا إذ وصلوا كلهم حول حسين لم وكأن الأرض كل الأرض من دوني مسى مسناه خراب بلقع وكأن الروح عن أجسادهم ألفت شباكه تستنزع ها هنا كان وحيدا داميا يعبر الحجب برأس يرفع هاهنا تنثر آيات الإباء وفي كل زمان تجمع وأنا المحبوس في سجن البقاء وبكأس من همومي أجرع وكلانا يعصر شوق لظى لا أنا زرت ولا هم شبعون فصلاتكم الصلاة على محمد وآل محمد فضل المستاهل مهجور إن شاء الله. صوت حزن بالسماء هل من معين للعزاء؟ صوت حزن بالسماء هل من معين للعزاء؟ جئناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا حسين. صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ صوت حزن للعزاء، جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك، جناك هاتفين. لف الخلف حبيبي، تفضل مأجورين إن شاء الله، تفضلوا. صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك، جناك هاتفي بيوم الأربعين لبيك يا صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ أعلى صوت حزن بالسماء، جئناك جئناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جئناك، جئناك صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ هل من معين للعزاء؟ صوت حزن بالسماء، هل من معين للعزاء؟ جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك، جناك صوت حزني. بالسماء هل من معين للعزاء صوت حزن بالسماء هل من معين للعزاء جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك جناك صوت حزن بالسماء لم المعين للعزاء صوت حزن بالسماء لم المعين للعزاء جناك هاتفين ليوم مثل هبة نسيم تمر علينا وترحلي ذكرى من يغتنمها ويستقيم ويهتدي فيها نجاب عمره مثل هبة نسيم تمر علينا وترحل ذكرى من يغتنمها ويستقيم ويهتدي فيها نجاب عمره مثل كلمة شجاعة لاغبت من مهجة الحورة مو بس للرجال الرسالة الكل أبية ومؤمنة وحرة مثل كلمة شجاعة لاغبت من مهجة الحورة مو بس للرجال الرسالة الكل أبية ومؤمنة وحرة شفنا كم أكبر جاسم شفنا كم عباس يرفعوني الراس من فيافي الغاضرية وبزماننا ألهمونا وقفوا بوجه اليزيديين وأبناهم الله وياهم رفرفت رايتهم بأمر القيادة بالشهادة ساكت حبيبي شفنا كم أكبر جاسم شفنا كم عباس يرفعوني الراس من فيافي الغاضرية وبزماننا وقفة ويب وجه اليزيدين وأبناهم الله وياهم رفرفت رايتهم بأمر القيادة بالشهادة وكم أم في صبر ما تنطفي شموعه مثل أم البنين وزينب الوديعة وكم أم في صبر ما تنطفي شموعه مثل أم البنين وزينب الوديعة تنجب قرابين الفداء وتصنع أجيال تصنع أجيال فدات دين الله باللي أغلى من عمرها في تاريخ الصبر حفرة عظم صبرها أم الشهادة والفخر وأم الأبطال وأم الأبطال وكم أم في صبر ما تلطفي شموعه مثل أم البنين وزينب الوديعة تنجب قرابين الفداء وتصنع أجيال تصنع أجيال فدات دين الله باللي أغلى من عمرها في تاريخ الصبر حفرة عظم صبرها فدات دين الله باللي أغلى من عمرها في تاريخ الصبر حفرة عظم صبرها أم الشهادة والفخر وأم الأبطال وأم الأبطال وأم الأبطال وأم مثل هبات نسيم تمر علينا وترحل ذكرى من يغتنمها ويستقيم ويهتدي فيها نجاب عمره مثل كلمة شجاعت لا غبت من مهجة الحرى مو بس للرجال الرسالة الكل أبية ومؤمنة وحرة شفنا كم أكبر وجاسم شفنا كم عباس يرفعوا يسامونه وقفوا بوجه اليزيدي وقفوا بوجه اليزيدين وأبناهم الله وياهم رفرفت رايتهم بأمر القيادة بالشهادة بالشهادة فدات دين الله باللي أغلى من عمرها في تاريخ الصبر حفرة عظم صبرها فدات دين الله باللي أغلى من عمرها في تاريخ الصبر حفرة عظم صبرها أم الشهادة والفخر وأم الأبطال وأم الأبطال وكم أم في صبر ما تلطفي شموع مثيل أم البنين وزينب الوديعة تنجب قرابين الفدا وتصنع أجيال تصنع أجيال تصنع أجيال تصنع من أم وهب كتبت نسان الغاضرية قولي الرباب ورملك الحرة وأبية إلى سكن الطاهرة الغاشمية وفي القيادة زينب الكبرى الزكية من أم وأب كتبت نسان الغاضرية أولي الرباب ورملك الحرة وأبية إلى سكن الطاهرة والغاشمية وفي القيادة زينب الكبرى الزكية سيرتهم ما زالت تتوهج في كل الأزمان هم قدوة للنسوة في المؤمن وكل إنسان سيرتهم ما زالت تتوهج في كل الأزمان يوم قدوة للنسوة في المؤمن وكل إنسان صبرهم صبح علم يرف راية بالقيم كسر كل داعي وصنم ما خان والثورة شهد لهم الأسر شهد لهم القصر وهم فضحى والكفر ما خضعى والغدرة صبرهم صبح علم يريف راية بالقيم كسر كل داعي وصنم ما خان والثورة شهد لهم الأسر شهد لهم القصر وهم فضحى والكفر ما خضعى والغدرة ما خضعى والغدرة من أم وهب كتبت لسان الغاضرية قولي الربع أبو رملك الحرة وأبية إلى سكين الطاهرة الهاشمية وفي القيادة زينب الكبرى الزكية سيرتهم ما زالت تتوهج في كل الأزمان هم قدوة للنسوة كل مؤمن وكل إنسان صبرهم صبح علم يريف راية بالقيم كسر كل داعي وصنم ما خان والثورة شهد لهم الأسر شهد لهم القصر وهم فضحى والكفر ما خضعى والغدرة ما خضعى والغدرة ما خضعى والغدرة على الراحة مجرد هزت دولة يزيدي وأهلي الضلالة زينب لبوة علي وبنتي الرسالة في مجلس الطغي تحدت سيوفه من فاطمة الزهرة تحفها الجلالة هزت دولة يزيد أهلي الضلالة زينب لبوة علي وبنتي الرسالة في مجلس الطاغي تحدت سيوفه من فاطمة الزهرة تحفها الجلالة لا ما تمحي ذكرنا لا وحينا وأمرنا وانت تعرف صبرنا جمرة ما تنداس آني آني العقيلة قلبي قلبي البتولة عندي سر البطولة للبطل عباس من البطل عم لا ما تحيي ذكرنا لا وحينا وأمرنا وانت تعرف صبرنا جمرة ما تنداس آني آني العقيلة قلبي قلبي البتولة عندي سر البطولة من البطل عم هلا من البطل عباس من البطل عباس ما فاد الرجس ذبح الأبو الأيمة لن زينب بقت ترفعني داه دم ما فاد الرجس ذبح الأب الأيم لن زينب بقت ترفعني داه دم ما فاد الرجس ذبح الأب الأيم لن زينب بقت ترفعني داه علمه ترفعني داه علمه ترفعني داه علم هزت دولة يزيد وأهلي الضلالة على الراحة زينب لبوة علي وبنتي الرسالة في مجلس الطاغتي حدت سيوفه من فاطمة الزهرة حفها الجلالة هزت دولة يزيد أهلي الضلالة زينب لبوة علي وبنتي الرسالة في مجلس الطاغتي حدت سيوفه من فاطمة الزهرة حفها الجلالة لا ما تمحي ذكرنا لا وحينا وأمرنا وانت تعرف صبرنا جمرة ما تنداس آني العقيلة قلبي قلبي البتولة عندي سر البطولة من البطل عباس من البطل من البطل عباس من البطل عباس لا ما تحيي ذكرنا لا وحينا وأمرنا وانت تعرف صبرنا جمرة ما تنداس آني العقيلة قلبي قلبي البتولة عندي سر البطولة من البطل عم من البطل عم وما فاد الرجس ذبح الأب الأيمة لن زينب بقت ترفعني داه دمه ما فاد الرجس ذبح الأب الأيمة لن زينب بقت ترفعني داه دمام صوت حزن بالسماء هل من معين للعزاء صوت حزن بالسماء جئناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جئناك هاتفين بيوم الأربعين صوت حزنين صوت حزنين بالسماء هل من معين للعز جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا حسين لبيك يا حسين تحملت الليالي الأربعين منين ذبح نحرك مذبوح لكن العمر طالب عذابي وما تبع عمرك رجعت مني السفر ضيمي وقهر يا الصابري من صبرك ما أدري تسمح لأختك الموجوعة وتضمها وسط صدرك تحملت الليالي الأربعين منين ذبح نحرك مذبوحة لكن هالعمر طالي بعذابي وما تبع عمرك رجعت من السفر ضيم وقهر يا الصابري من صبرك ما أدري تسمح لأختك الموجوعة وتضمها وسط صدرك وصليت يم قبرك الساعة يا ضي عيني استقبلي شوني استقبل آثار السبي وآثار الأقياد وضرب الأوغى استقبلي وديعة وغريبة وما لها والي خويا يا الغالي لو شفيت شبي في راسي اعذرني يا حسين همي همي وصليت يم قبرك الساعة يا ضي عيني استقبلي شجوني استقبل آثاري السبي وآثاري الأقياد وضرب الأوغى استقبلي وديعة وغريبة وما لها والي خويا يا الغالي لو شفيت شبي في راسي اعذرني يا حسين همي همي إلك همي بجفوني في بدماء يا من تبكي الأرض العالم وسماها مو ذبحك يهز العرش ويزلزل الكون يزلزل الكون همي ثاني خليت على الشريعة ناغ عيون أخويا وتشفه القطيعة همكم بقى بس انتو ريحتو وما تريدون وما تريد إليك همي بجفوني ينزفي بدماغ يا من تبكي لأرض العالم سماها مو ذبحكي هز العرش ويزلزل الكون زلزل الكون وغمي ثاني خليت على الشريعة يناغي عيون أخويا وشفه القطيعة همكم بسام همكم بقى بس انتو ريحتو وما تريدون وما تريد تحملت الليالي الأربعين من ذبح نحره ما أذبح تحملت الليالي الأربعين من ذبح نحرك مذبوح لكن هالعمر طالب عذابي ما تبع عمرك رجعت من السفر ضيم وقهر يا الصبري من صبرك ما أدري تسمح لأختك الموجوعة وتضمها وسط قبرك تحملت الليالي الأربعين منين ذبح نحرك مذبوح لكن هالعمر طالب عذابي وما تبع عمرك رجعت من السفر طيب وقهر يا الصبري من صبرك ما أدري تسمح لأختك الموجوعة وتضمها وسط قبرك وصليت يم قبرك الساعة يا ضي عيني استقبلي جوني استقبل آثار السبي وآثار الأجياد وضرب الأوغى استقبلي وديعة وغريبة وما لها والي استقبلي وديعة وغريبة وما لها والي خويا يا الغالي لو شفيت بيت شبي في راسي اعذرني يا حسين همي هم ولو شفيت شبي في راسي اعذرني يا حسين همي هم إليك همي بجفوني ينزفي بدماغه يا ملتي بجي لأرضي العالمي وسماغه مو ذبحكي قزي العرش ويزلزل الكون زلزل وغمي الثاني خليت على الشريعة يناغي عيون أخويا شفقي القطيعة همكم بقى بس انتو ريحتو وما تريدون وما تريدون وما تريدون وما تريدون بذيالي جريت اليتم أيام وأيام ودموعي فرت بالبراري جنها أيتام اعذرني لو صار الجفن سهران وما نام فاقد حبيبة وما غفى أبدا ما ينلام بذيالي جريت اليتم أيام وأيام ودموعي فرت بالبراري شنها أيتام اعذرني لو صار الجفن سهران وما نام فقد حبيبة وما غفى أبدا ما يلام خليني يا مقابرك احتضنا واصرخ يا مظلوم حاتيني تدريني مأسورة يسبوني القوم احتضنه واصرخ يا مظلوم حاتيني تدريني مأسورة ويسبوني القوم خيالاتي كربلة مثلث لحرملة وقلبك تحمل وصار جريح عمري بخيالاتي كربلة ضعنا اللي بالفلة ومنه اللي يكفل ونار وسط خدري خيالاتي كربلة مثلث لحرملة وقلبك تحمل صار جريح عمري خيالاتي كربلة ضعنا اللي بالفلة ومنه اللي يكفل ونار وسط خدري نار وسط خدري هديالي جريت اليتم أيام وأيام ودموعي فرت بالبراري جنها أيتام. اعذرني لو صار الجفن سهران وما نام فاقد حبيبة ما غف أبد ما يلام. احتضنه واصرخ يا مظلوم حاتيني تجريني مأسورة يسبوني القوم يسبوني القوم. خيالاتي كربلة مثلث لحرملة وقلبك تحمل وصار جريح عمري بخيالاتي كربلة ضعنا اللي بالفلة ومنه اللي يكفل ونار وسط خدري نار وسط نار وسط خدري وسط من وصل المغر لخيماتي ينعه ليلي على القبر وصلتك وأنعه. ما شاهدت عيوني إلا المصايب يصعب على الإخت أخواتي ودعا. من وصل المهر لخيماتي ينعه ليني على القبر وصلتك وأنعى. ما شاهدت عيوني إلا المصايب يصعب على الإخت أخواتي ودعا. يصعب على الإخت أخوها يصعب على الإخت أخوها. خلني يمك يا غالي ساهرة بهالليالي تدري في حيرة حالي ممتلية جروح العدا يضربونا سبوا أمنا وأبونا عالهزيل ركبونا يا البقا مطروح. خلني يمك يا غالي صغيرة بهالليالي تدري في حيرة حالي ممتلية جروح العدا يضربونا سبوا أمنا وأبونا عالغزيل ركبونا يا البقا مطروح يا البقا مطروح. ردنا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية. ردينا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية. ردينا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية. ردينا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية. ردينا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية. من وصل المغر لخيماتي ينعه ليني على القبر وصلتك وأنعه. ما شاهدت عيوني إلا المصايب يصعب على الإخت لأخواتي ودعه. يصعب على الإخت أخوها من وصل المهر لخيماتي ليني على القبر وصلتك وأنعى ما شاهدت عيوني إلا المصايب يصعب على الإخت أخوها يصعب على الإخت أخوها خلني يمك يا غالي ساهرة بهالليالي تدري في حيرة حالي ممتلية جروح العدا يضربونا سبوا أمنا وأبونا عالهزيل ركبونا يا البقى مطروح خلني يمك يا غالي ساهرة بهالليالي تدري في حيرة حالي وامتلي جروح العدا يضربونا سبوا أمنا وأبونا عالهزيل ركبونا يا البقى مطروح يا البقى مطروح ردينا إليك تدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية ردينا إليك ردينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية صوت حزن بالسماء هل من معين للعزام صوت حزن بالسماء هل من معين للعزام جناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جئناك هاتفين بيوم صوت حزن بالسماء صوت حزن بالسماء هل من معين للعزاء صوت حزن بالسماء جئناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك يا جئناك هاتفين بيوم الأربعين لبيك صوت حزن بالسماء صوت حزن بالسماء هل من معين للعزاء صوت حزن جئناك هاتفين جئناك هاتف لبيك يا جئناك غات ليوم تسير القافلة تطوي الفلك كل عاشقي وعشقه في كربلاء الملقى يويد يبقى ويتنفس هوا حسين إلى القبة القصد عيناتي صيد يتحجى دمع العين يا سيدي يا حسين مع الماشين اريدك قلبي تعينك دون كلام حبيبي اسمع. تسير القافلة تطوي الفلا كل عاشق وعشقه في كربلاء الملقى يود يبقى ويتنفس هوا حسين إلى القبة القصد عيناتي صد يتحجى دمع العين يا سيدي يا حسين مع الماشي نريدك قلبي تعينا والمسافات انطوت في لحظة لعيونك شقد يحبونك والمحيب لمن يوصل على ليونين يصرخ إحسان الله يحرسهم إجوك بلغفة الضامي والله والدمع هامي كل من يريد القبر والدمع في العين يصرخ والمسافات انطوت في لحظة لعيونك شقد يحبونك والمحيب لمن يوصل على ليونين يصرخ الله يحرسهم إجوك بلغفة الضامي والدمع هامي كل من يريد القبر كل من يريد القبر والدمع في العين يصرخ وحق أضلاعك الداست هلا عوجية تقبلهم إجوكي بلهفة يا شوفية وحق أضلاعك الجاسة هلا عوجية حسين تقبلهم إجوكي بلهفة يا شوفية شوق الزيارة وار نارة لجلك حسين لجلك أهل من ناصر جابتهم المسيا يواسون العقيلة بكربلة ورقية ضان الحيارة لك مسارة يا ضياء العين يا ضياء وحق أضلاعك الدار لمست الأعوجية تقبلهم إجاك بلهفة يا شفية شوق الزيارة واري نارة لجلك حسين لجلك أهلمي الناصر جابتهم المسيح يواسون العقيلة وكربلة ورقية ضعن الحيارة وكمسارة يا ضي العين يا ضي تسير القافلة تطوي الفلة كل عاشق وعشقه في كربلاء الملقى يهويد يبقى ويتنفس هوا حسينة إلى القبة القصد عينه تصد يتحجى دمع العين يا سيدي يا حسين مع الماشين ريدك قلبي يتعينه والمسافات انطوت في لحظة لعيونك قد يحبونك والمحيب لمن يوصل دمع في العين يصرخ جاكيب لغفتي الضامي والدمع هامي كل من يريد القبر والدمع في العين يصرخ والمسافات انطوت في لحظة لعيونك شقد يحبونك والمحيب لما يوصل على ليونين يصرخ الله يحرسهم إجاك بلغفة الضامي والدمع هامي كل من يريد القبر والدمع في العين يصرخ وحق أضلاعك الدرست غلاع وجية تقبلهم إجاك بلهفة يا شوفية شوق الزيارة واري نارة لجلك حسين لجلك أهلمي الناصر جابتهم المسيح يواسون العقلة كربلاء ورقية طال الحيارة لك مسارة يا ضي العين يا ضي يا ضياء بينا ويا الحور نقطع ذيك لي برور راسك بيدينا والجسد عالغابرة منثور نسأل علي السجاد دلينا على القبور نتمنى وياها نوصل كربلا نزوم ضلينا ويا الحارة نقطع ذيك لي برور راسك بيدينا والجسد عالغابرة منثور نسأل علي السجاد دلينا على القبور نتمنى وياها نوصل كربلا نتمنى وياها نوصل كربلا ما مشاها عيناها شفناها تتحرى نورك مين احنا نتمنى تقبلنا نوصل نزورك نوصل نزورك ما مشاها عيناها شفناها تتحرى نورك جينا احنا نتمنى تقبلنا نوصل نزورك نوصل نزورك ولها وصل ضعن رجع من بعد محن تسولف عن كل شجن آه على زينب آه على زينب وبينا مال الزمن حلمنا الأغلى اندفن بقينا بأرض الوطن بس دمع ينصاب وليها وصل ضعن رجع من بعد المحن تسولف عن كل شجن آه على زينب آه على وبينا مال الزمن حلمنا الأغلى اندفن بقينا بأرض الوطن آه على زينب آه على زينب ضلينا ويا الحور نقطع ذيك لي برور راسك بيدينا والجسد عالغابرة منثور نسأل علي السجاد دلينا على القبور نتمنى وياها نوصل كربلا نزور نتمنى وياها نوصل كربلا ما مشى عيناها شفناها تتحرى نورك جينا احنا نتمنى تقبلنا نوصل نزورك ما مشى عيناها شفناها تتحرى نورك جينا احنا نتمنى تقبلنا نوصل نزورك تقبلنا نوصل وليها وصل ضعن رجع من بعد المحن تسولف عن كل شجن آه على زينب آه على زينب وبينا مال الزمن حلمنا الأغلى اندفن بقينا بأرض الوطن بس دمع ينصاب وليها وصل ضعن رجع من بعد المحن تسولف عن كل شجن على زينب على زينب وبينا مال الزمن حلمنا الأغلى اندفن وبقينا بأرض الوطن على زينب على على زينب يا حسرة ما وصلنا بيوم أربعين فوق الصدر نعزين الطوم بيدنا ساقي لنا والإمامة يمينة لنها وسف قطيع ومصيوم بعينة يا حسرة ما وصلنا بيوم أربعين فوق الصدر نعزين الطوم بيدنا والساقي لنا والإمامة يمينة لنها وسف قطيع ومصيوب على لنها وسف قطيع ومصيوب عين ما وصلنا الشريعة للجفوف القطيعة ما حرسنا الوديعة في سفر الهموم ما قرينا الزيارة والقلوب تلضينار نسأل احنا اللي زار يذكر المحروم ما وصلنا الشريعة للجفوف القطيعة ما حرسنا الوديعة في سفر الهموم ما قرينا الزيارة والقلوب تلضي نارة ونسأل إحنا اللي زار يذكر المحروم ونسأل إحنا اللي زار يذكر اذكرنا إذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي اذكرنا إذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي وقر زيارتك عن كل محب موالي اذكرنا إذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي عن كل محب موالي يا حسرة ما وصلنا بيوم أربعين فوق الصدر نعزين الطم بيدنا والساقي لنا والإمامة يمينة لنها وسف قطيعة ومصيوبة عين ما وصلنا الشريعة للجفوف القطيعة ما حرسنا الوديعة في سفر الهموم ما قرينا الزيارة والقلوب تلضي نارة نسأل إحنا اللي زار يذكر المحروم يذكر المحروم اذكرنا إذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي اذكرنا إذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي آخر لبيات ومجون إن شاء الله يا حسرة ما وصلنا بيوم أربعينه فوقي الصدر نعزين الطوم بدنه والساقي لنا والإمام يمينه والساقي لنا والإمام يمينه لنها وسف قطيعة مصيوبة عين ما وصلنا الشريعة للجفوف القطيعة ما حرسنا الوديع في سفار الهموم ما قرينا الزيارة والقلوب تلضي نار نسأل احنا اللي زار يذكر المحروم ما وصلنا الشريعة للجفوف القطيع ما حرسنا الوديع في سفار الهموم ما قرينا الزيار والقلوب تلضي نار نسأل احنا اللي زار يذكر المحروم اذكرنا اذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي اذكرنا اذا شفت الحرم يلالي وقر زيارتك عن كل محب موالي وقر زيارتك عن كل وقر زيارتك عن كل محب موالي من وصل المغر لخيماتي نعم ليني على القبر وصلتك وأنع ما شاهدت عيوني إلا المصايب يصعب على الإخت أخوهاتي ودعا يصعب على الإخت أخوها يصعب على الإخت أخوها خلني يمك يا غالي ساهرة بهالليالي تدري في حيرة حالي ممتلية جروح العدا يضربون سبوا أمنا وأبونا عالهزل ركبونا بالبقى مطروح ردينا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية ردينا إليك بدينا بالشكاية وآيات الحزن رتلنا آية آية رتلنا آية آية رتلنا آية آية لا ما تمحي ذكرنا لا وحينا وأمرنا وانت تعرف صبرنا جمرة ما تنداس آني آني العقيلة قلبي قلبي البتولة عندي سر البطولة من البطالة عم من البطالة عم هلا من البطالة عم لا ما تمحي ذكرنا لا وحينا وأمرنا وانت تعرف صبرنا جمرة ما تنداس آني آني العقيلة قلبي قلبي البتولة عندي سر البطولة من البطل عباس من البطل هلا من البطل عباس من البطل عم وما فاد الرجس ذبح على ابو الايم لان زينب بقت ترفعني داه دمه ما فاد الرجس ذبح على ابو الايم لان زينب بقت ترفعني داه دمه ما فاد الرجس ذبح على ابو الايم لكن زينب لان زينب بقت ترفعني داه دم ما فاد الرجس ذبح الأبو الأيم لن زينب بقت ترفعني داه دم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن في هذه الساعة